هيا بنا اخوتنا اخوة الاسلام والايمان لنعيش لحظاتهم في رحاب التلاوة القرآنية التي انزلت على قلب المصطفى العدنان يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ المرضي عبد الحليم شرف الدين. أيها المستمع الكريم، القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما Oh, no.

فسوف يعلمون فسوف ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فسوف يعلمون Oh, فسوف يعلمون. سبحانه وتعالى عما يشركون.